وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها هذا خلق الله. فأروني ما خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال إن الشرك لظلم عظيم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على you أشكر